يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن حجر السعدي أو علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك قال وحدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال أملاك في صورة الأوعال. قال انتهى حديث علي بن حجر. وزاد عبدة في حديثه ما بين أظلافهم إلى ركبهم 63 سنة. قال شريك ومناكبهم ناشبة في العرش. قال شريك مرة ومناكبهم ناشبة بالعرش. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بإثبات العرش، والعرش كما هو معلوم خلق من خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على العرش. وكان سبب ذكري هذا الحديث وما جاء من قبله عند الكلام على صفة الاستواء، وأنها من صفات الرب جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى أورد 7 آيات في كتاب الله كلها تنص على أنه استوى على عرشه. وقد عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة، وأنها من صفات الأفعال، وأن صفات الأفعال متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وفي حال عدم فعلها لا يكون غير موصوف بها، وفي حال فعلها لا يكون اتصافه بها طارئا وحادثا، بل إنه سبحانه وتعالى يسمى موصوفا، يسمى جل وعلا ويوصف سبحانه وتعالى بأنه مستو على عرشه. ثم بدأ المصنف يتكلم عن العرش، وقد عرفنا أن العرش بين يديه الكرسي وهو كالمرقاة إليه، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن وصف كرسيه حيث قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي يسع السماوات والأرض، وقد مر بنا أن السماوات 7 والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، ومجموع هذا الكون والكرسي معه نسبتهم إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة. وهذا يعطينا ما عليه الكرسي وما عليه العرش من عظمة ومن سعة، وهي من مخلوقات الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. بدأ المصنف يورد الأحاديث المتعلقة ببيان العرش وما عليه العرش. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك، وكان الأولى هنا أن يحول الإسناد بقوله حاء، لأن ابن خزيمة رحمه الله ساق هذا الحديث بإسنادين، وقف عند شريك ثم حول إسناد، قال: وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: أخبرنا يحيى بن آدم. ويلاحظ أن الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني. نعم، لا، حاء وحدثنا، قال: وحدثنا، قال عن شريك، فمدار الرواية على شريك. قال عن سماك يعني ابن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث من مسند العباس. قال في قوله تعالى، يعني قال في تفسير قول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء هم حملة العرش، أخبر الله أنهم ثمانية أي من الملائكة، وقد بين في حديث العباس أنهم أملاك جمع ملك، لكنهم في صورة الأوعال، في صورة الأوعال، والأوعال جمع وعل، وهو نوع من أنواع الحيوانات الوحشية، هكذا جاء في هذا الخبر أنهم في صورة الأوعال. والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة على هيئات وعلى أشكال وعلى صور، سبحانه وتعالى خلقها وفطرها على الطاعة وعلى الإيمان وعلى عبادة الله جل وعلا. فجاء في هذا الخبر أن هذه الأوعاء أن هذه الملائكة يكونون على صورة الأوعال، وذلك لأمر يعلمه الله جل وعلا، يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا الخبر وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. قال: انتهى حديث علي بن حجر، يعني عند هذا القدر. وزاد عبدة في حديثه: ما بين أظلافهم إلى ركبهم 63 سنة، أي مسيرة وستين سنة، وهذا التقدير في المسافة بين الأظلاف يعني أطراف القدمين إلى الركب يعني بقدر ما يسير أو بقدر السير 63 عاما أو 63 سنة، والله أعلم بما يقدر، يعني هل هي بمسافة سير الإنسان أو الحيوان أو بمسافة سرعة الصوت أو سرعة الضوء، فهذا مما يوكل ويترك ويوكل أمره إلى الله جل وعلا، وعلينا أن نؤمن لأن الأمر أمر خبر، خبر ناشئ وارد من الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نؤمن. قال شريك مرة، يعني في روايته لهذا الحديث، ومناكبهم جمع منكب، والمنكب هو ملتقى العضد بالكتف، ما وناكبهم ناشبة بالعرش أي متعلقة ملتصقة بالعرش لأنهم حملته. فإذا كانت هذه أوصاف حملة العرش فما بالنا بالعرش؟ هذا ما ينبغي أن يسلم الإنسان فيه الأمر إلى الله جل وعلا ويقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله، قال حدثنا سفيان، يقول قوله حدثنا سفيان، إن كان هذا القول يعني من ابن خزيمة فإن ابن خزيمة لم يدرك سفيان حتى يحدثه، ولهذا أشار إلى أن السند فيه انقطاع، وكأن ابن خزيمة رحمه الله علق الإسناد فقال قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن عبدي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله سبقت رحمتي غضبي، وقال ويمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. هذا الحديث ذكره في هذا الموطن يعني فيه غرابة، إذ أن هذا الموضوع مر بنا فيما مضى من قبل في باب سابق في باب إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وذكره هنا ووضعه هنا بين هذه الأحاديث يعني محل استغراب، ولعل ذلك نتيجة تقديم وتأخير في الكتاب في الرواية، حيث نسخ وذكر هذا الحديث في هذا الموضع، إذ لا مناسبة ظاهرة من ذكره في هذا الموضع. قوله سبقت رحمتي غضبي، هذا الحديث مر بنا وأثبتنا فيه إثبات صفة الرحمة والغضب لله، وأن هذه الصفات من الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي التي يثبتها الشرع ويريدها السمع، والعقل ليس له مجال في إثباتها، لأن أهل العلم يقسمون الصفات من حيث إمكانية الوصول إليها إلى قسمين: الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية. أما الصفات الشرعية العقلية فهي الصفات التي ثبتت بالنص، لكن العقل يمكنه أن يثبتها لو لم يرد بها نص، وهي مثل صفة العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر. فإن العقل يمكنه الوصول إلى إثباتها، إلا أن الشرع قد كفانا هذه المؤونة، لأن الأسماء والصفات كلها توقيفية جاء بها الشرع ونص عليها، وهذه الصفات لو لم يرد النص لأمكن للعقل أن يثبتها. والنوع الثاني من أنواع الصفات، وهو الذي يسميه أهل العلم بالصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي التي يتوقف ثبوتها على ما صرح به الشرع، ولو لم يرد نص من الشرع بها فإن العقل لا يستطيع إثباتها ولا يتوصل إليها. لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا ما نص الشارع عليها وأثبتها فليس لأحد أن يردها أو ينكرها أو يعطلها أو يؤولها، بل يلزمه أن يؤمن ويسلم بها، لأنها مما جاء به الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قد يكون صفة الكمال قد تكون من الصفات الشرعية وقد تكون من الصفات الخبرية، لأنه نحن نظرتنا إلى الصفات من حيث هل العقل يتوصل إليها أو لا يتوصل إليها، وإلا فإن ثبوتها بالنص قدر مشترك بين الاثنين. واضح؟ وقال: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار، أي لا ينقصها. وهذا إنما أثبتنا من خلاله صفة اليد لله جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا معاوية بن عمرو قال قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى. وهذا الحديث أيضا مما سبق ذكره ومما سبق وروده في باب إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأن لله يدين خلق بهما آدم. ومحل الشاهد وقوله: خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، وقوله: أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، يعني بما قدر الله سبحانه وتعالى على آدم لما أكل من الشجرة وأمره الله بالخروج منها، فقد جاء في بعض الروايات: أخرجتنا وإياك، أو أخرجت نفسك وإيانا من الجنة. وخروج آدم كما مر بنا إنما هو من باب القدر، لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك أزلا، وأن ما فعله آدم عليه السلام كان يعني سببا، حيث نسي فأكل من الشجرة، ثم لما تذكر لجأ إلى الله وتاب واستغفر وأناب، ولذلك عذر بما وقع منه من نسيان، وكان له أن يعتذر بالقدر، لأنه القدر يعتذر فيه من المصائب ولا يعتذر بالقدر من المعايب. ولهذا قال له: أشيء قدره الله علي؟ وقال له: كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ ومن هنا ألزم آدم موسى الحجة، حيث إنه عابه على أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وكان الأولى أن لا يعيبه بذلك، لأن الأقدار لا يعاب بها على الناس. قال وحدثنا محمد في عقبه، يعني في عقب هذا الخبر، قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: احتج آدم وموسى، أي فذكر الخبر. قال محمد بن يحيى: فذكر الحديث. ولعله هو المراد بقوله حدثنا يعني محمد بن يحيى. ما اسمه؟ هذا الظاهر أن هذه يعني أن هناك تقديما وتأخير في النسخة، ربما كان هذا نتيجته. ثم قال أبو بكر: خبر أبي صالح عن أبي هريرة قد سمعه الأعمش عن أبي صالح، وليس هو مما دلسه يعني الأعمش، لأن الأعمش وإن كان مدلسا لكنه نص يعني على التحديث. قال: وخبر أبي سعيد في هذا الإسناد صحيح لا شك فيه، وإنما الشك في خبر أبي سعيد في ذاك الإسناد دون خبر أبي هريرة كذلك. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي يعني حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا أبو صالح، وهذا هو محل الشاهد، حيث نص على تصريح الأعمش بالتحديث، حيث ارتفعت التهمة ووهم التدليس. قال حدثنا أبو صالح، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى، وساق الحديث. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على شيء جديد وعلى مسألة جديدة، هذه المسألة هي التي عبر عنها بقوله: باب ذكر ربنا، يعني أو بيان باب البيان أن الله عز وجل في السماء، والمراد بالسماء يعني في العلو والارتفاع، لأن كل ما على الإنسان فهو سماء، والسماء تطلق تارة ويراد بها العلو والارتفاع، وتطلق تارة ويراد بها السحاب يعني الذي فيه المطر، وتطلق ويراد بها السماوات السابع التي وصف الله سبحانه وتعالى وبين أن مما خلق جل وعلا السماوات وأنه جعلها سبع، منها السماء الدنيا والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وأن فوق السماوات السبع كما جاء فيما مر بنا بحر، وفوق البحر الكرسي والعرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. وقد جاء مر بنا الحديث الذي قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. إذن فالسماء إذا أطلقت، إذا قيدت بالسبع، فالمراد بها البناء الذي أخبر الله عنه، حيث قال: والسماء بنيناها بأيدين وإنا لموسعون. وإذا أريد أو أطلقت السماء فقد يراد بها العلو والارتفاع، لأن كل ما على الإنسان من ما فوقه فهو من السماء، يسمى سماء. وهذا الخبر الذي يسوقه المصنف والباب الذي عقد إنما أراد به العلو والارتفاع، لأنه قد مر بنا فيما مضى أن السماوات يعني دون الكرسي ودون العرش، ولذلك فهي أعني السماوات ليس ظرفا للرب جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى أعلى من ذلك وأعظم، والرب سبحانه وتعالى فوق ذلك كما مرت بنا الأخبار. ومن أجل أن يجمع بين الأخبار فسرت السماء في هذه الروايات بالعلو حتى لا يكون في ذلك تضارب. قال: نعم. إيه؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هو من هذا الباب، المراد بالسماء يعني العلو. قال: باب ذكر البيان أن الله عز وجل في السماء، كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى لسان نبيه عليه السلام، وكما هو مفهوم من فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم، يعني الكل يستقر في فطرته أن الله في السماء. كل من دعا الله جل وعلا فإنه يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله، إلى أعلاه لا إلى أسفل. ثم قال رحمه الله: يعلق الشارح أو المحقق على قوله يمد يديه إلى الله لا أعلى لا إلى أسفل، يقول: إن التوجه إلى السماء في الدعاء ليس فطرة في المسلمين وحدهم، بل هو فطرة عامة في سائر الناس، بل إن الحيوانات نفسها لترفع رأسها إلى السماء زمان الجذب وكأنها تستمطر ربها، ولا يجحد هذه الفطرة إلا معطل قد فسدت فطرته. وكأن في هذا رد على من نفى إثبات صفة العلو لله جل وعلا. قال أبو بكر: قد ذكرنا استواء ربنا على العرش جل وعلا في الباب قبل، يعني قبل هذا الباب، فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين، يعني دفتي المصحف، مقروء في المحاريب والكتاتيب، والمراد بالمحاريب يعني المساجد، والكتاتيب يعني أماكن تعلم القرآن، مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جل وعلا في السماء، لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه في أسفل الأرضين، فهو في السماء عليهم لعائن الله التابعة هكذا. يقول في المخطوطة هكذا كتبت اليانعة، ويظهر أن صحة الكلمة عليهم لعنة الله البالغة أو المتتابعة. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أفليس قد أعلمنا الله، أعلمنا يا ذوي الحجى خالق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء، بمعنى أنه في العلو وفي الارتفاع. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما دام الكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يرتفع، إنما يصعد إليه جل وعلا ويرتفع إليه، فهو إذن في العلو وفي الارتفاع. أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجى؟ ومعروف أن المراد بالحجى يعني العقول، والألباب جمع لب وهو العقل، أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته، لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه. وقد مر بنا أن المعتزلة أو الجهمية الذين نفوا الجهة ونفوا إثبات العلو لله جل وعلا، إنما توهموا أنهم ينزهون الله، زاعمين أن إثبات صفة العلو أو إثبات الجهة مما يستلزم تحديد الرب سبحانه وتعالى وأنه يمكن إحاطته. وهذا لا شك إنه من أوهامهم التي توهموا. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون، وأنه يعني فطري، وأنه على هيئة الكرات. فإذا كان الله أعلى الكون فإن إثبات هذا الوصف لا يقتضي الإحاطة به ولا يقتضي تحديده، لكن أولئك توهموا أن إثبات صفة العلو أو إثبات صفة الجهة يستلزم الإحاطة به، وقد أخطأوا فيما ذهبوا إليه. ألم تسمعوا يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل؟ وقال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه، ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى موضع أخفض منه وأسفل، فيقال رفعه الله إليه.

الوسط يعني الأعلى والمختار والأكمل والأعلى والأرفع، فهذا معنى صحيح، ولكن إن قصدوا الوسط يعني الذي هو بين الشيئين فربما كان هذا من تأويلهم الفاسد. ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجوافه جميع الحيوان، هذا لازم أقوالهم إن الله ليس في جهة، لأنهم يزعمون أنهم ينفون عن الله الجهة. وقد عرفنا أن هذا أو هذه الشبهة إنما سرت إليهم، يعني أن الله ليس فوق العالم، توهما منهم أنهم يفرون من وصفه بما يلزم منه الإحاطة. ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم جهال لا يفهمون ما يقولون، وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالهم. وقد قال الله تعالى لما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمرانها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا، يعني لو تجلى لها لكانت دكا. والاستدلال بهذا الكلام كأن الشيخ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يعني يرى لو أن الله كما زعمت المعتزلة في كل مكان للزم من ذلك أن يتجلى لهذه الأمكنة التي هو فيها، وإذا تجلى لها فإنها ستهلك كما فعل الله سبحانه وتعالى بالجبل لما تجلى له. وهذا يعني من باب إلزام المعتزلة، وإلا فإنهم يعني فيما عرف من أقوالهم لا تلازم عندهم بين وجوده في هذه الأماكن وتجليه لها. قال فلما تجلى، نعم لا نحن نقول نزول يليق بجلاله جل وعلا، لأننا لو قلنا نوع من التجلي لمثلنا وشبهنا، ها؟ لكننا نقول إن الله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ها؟ وأن هذا النزول صفة من صفاته، هذا الذي ينبغي أن نفهمه دون أن يعني يتعدى ذهننا إلى ما يقتضي التمثيل أو التشبيه، لأن هذه الصفات وأن النزول من صفات الأفعال، والله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله، لا ينبغي لنا يعني أن نخوض في هذه المسألة بأكثر من ذلك، فالنزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن غير ذلك مما أنكره أهل العلم. قال قال وخرابها وجميع ما فيها من نبات وماء لجعلها دكا. نحن قلنا إنما وجه الاستدلال أنه يرى دعوى المعتزلة في أن الله ليس له مكان وأنه في كل مكان وأنه سبحانه وتعالى ليس فوق العالم يستلزم التجلي، والتجلي يستلزم إهلاكها وإحراقها. قال لجعلها دكا كما جعل الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق لنا الأخبار التي تبين أنه سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل هلك ودك وذاب الجبل وانمحى. قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يعني في تفسير قول الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال فقال حميد لثابت يا أبا محمد دع هذا ما تريد إلى هذا. قال فضرب ثابت منكب حميد وقال ومن أنت يا حميد وما أنت يا حميد. حدثني به أنس أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول أنت دع هذا. هذا الحديث حديث صحيح واضطربت فيه أقوال بعض أهل العلم، فمنهم من ضعفه وتوهم أنه مما اختلط به الأمر على حماد بن سلمة، لكن أهل العلم يقولون إن حماد من أثبت الناس في ثابت، والحديث صحيح. وما فعله ثابت توهم منه أو توهم فيه حماد أن في ذلك تشبيها وأن في ذلك تمثيلا، والأمر ليس كذلك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين إن التجلي الذي كان من الله سبحانه وتعالى للجبل يعني إنما كان أمرا يسيرا جدا، إنما كان أمرا يسيرا جدا. هذا الأمر اليسير أدى إلى أن هلك الجبل وساخ الجبل وتفتت الجبل لأن الله سبحانه وتعالى تجلى له. وتجلي الله سبحانه وتعالى له كان بقدر يسير جدا، ولا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما ما جاء من ثابت نقله عن أنس وقال إن أنسا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك. فهذا من الهيئة أو من المثال الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون برؤيته، وضرب لنا مثلا وقال فيما يتعلق بالنسبة للرؤية هل ترون الشمس ليس دونها حجاب، وهل ترون القمر أو ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإنكم سترون ربكم. وهذا ليس من باب تشبيه الرائي أو من باب التشبيه تشبيه الرأي، وإنما هو من باب تشبيه الرؤية التي تقع من الإيه؟ تقع من المخلوق. فلما شبه الرؤية شبه رؤيا برؤيا، وليس ذلك من باب تشبيه المرء، ولهذا فلا أثر للتشبيه في ذلك. ولا يلزم من هذا البيان أن يكون تشبيها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون تمثيلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو من باب تشبيه المرء تشبيه الرؤيا، ومن باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل إنما تجلى سبحانه وتعالى بشيء يسير، هذا الشيء اليسير الذي وقع على الجبل فكان منه ذلك الإيه؟ ذلك الدك وذلك الذوبان. فلا يلزم من هذا الوصف أن يكون فيه تمثيل لله، أو أن يكون فيه تشبيه لله، أو أن يكون فيه تحديد وتمثيل، لأن وضع يده أو إبهامه أو وضع يده على طرف من الخنصر ليس المراد به تشبيه الله، وإنما المراد تقليل يعني ذلك التجلي. لا ما هو مسلسل، لأنه ما نقل لنا أن كل راو نقل تلك الحال، لأن المسلسل شرطه أن ينقل كل راو الحالة التي يسلسل الحديث بها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام، يعني هذا تعبير منه بقلة يعني على التقليل من التجلي، وليس في ذلك تمثيل وليس في ذلك تشبيه. قال فقال حميد لثابت يا أبا محمد دع هذا، يعني كأنه توهم أن في ذلك تمثيلا وتشبيها، ما تريد إلى هذا، وهذا من باب الإنكار، ولعله إنما أنكر أنه توهم أن في ذلك تشبيها. قال فضرب ثابت منكب حميد، وذلك على سبيل التنبيه، وقال من أنت ومن أنت يا حميد، يعني من أنت بالنسبة لأنس الذي سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أنت بالنسبة لما سمعه أنس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أنت يا حميد وما أنت يا حميد، ده حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول أنت دع هذا، يعني لأن أنسا أخبر بذلك ثابتا وبين له هذا الشيء الذي بينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا لفظه. ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم قال وقال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة قال علي حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الزعفراني عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وهكذا، ووصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره يعني خنصر يده، وقال حميد وقال له حميد الطويل يا أبا محمد ما تريد إلى هذا، فضرب صدره ضربة شديدة وقال فمن أنت يا حميد، يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد إلى هذا، يعني كأنه توهم أنه يمثل، والواقع أنه لا يمثل، وإنما يعبر بما فعل تقليلا للرؤية. غير أن الزعفراني قال هكذا وضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول. وقع قال هكذا وضع إبهامه اليسرى ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر. وهذا يعبر الناس به دائما عن الايه؟ عن القلة، فليس فيه أدنى تشبيه ولا فيه أدنى تمثيل. غير أن الزعفراني قال هكذا وضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول، لأن كل يعني كل أصبعين فيه كم عقدة؟ 3 عقد. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا حماد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تجلى ربه للجبل قال رفع خنصره وقبض على مفصل منها فانساخ الجبل. والقائل هنا رفع خنصره، يعني هل المراد بذلك من فعل الله؟ الجواب لا، وإنما هو وصف من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به التقليل، فكانت النتيجة أن مجرد التجلي كاف لأن ينساخ الجبل. فلما اختلط القول بعضه ببعض توهم في ذلك التشبيه والتمثيل، وإلا فلا تمثيل ولا تشبيه. فقال له حميد أتحدث بهذا؟ قال قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا تحدث به. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قال قال حدثنا ثابت عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال تجلى بيده قال تجلى قال بيده هكذا، ووصف عفان بطرف أصبعه الخنصر قال فانساخ الجبل. فقال حميد لثابت أتحدث بمثل هذا؟ قال فرفع ثابت يداه فضرب صدره وقال حدثنيه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتحدث بمثل هذا؟ نعم، أن النبي فعل هذا الفعل من النبي، ليس المراد به التمثيل والتشبيه كما قلنا، وإنما المراد به تقليل. وأنس نقل ذلك، ولهذا أنس لما راجعه ولهذا ثابت لما راجعه حميد احتج به بأنه نقله عن أنس، وأنس نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد قال قال حدثنا الهيثم بن جميل. الله سبحانه وتعالى أعلم.